الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما يتوجب على المؤمن من الإيمان بالكتب، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان. والكتب لغة جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا ثم سمي به المكتوب. والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني صحيفة مكتوبا فيها كالتوراة. والمراد بالكتب اصطلاحا الكتب التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، سواء ما أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب، أو ما نزل مكتوبا من عند الله تعالى كالتوراة التي نزلت مكتوبة في الألواح كتبها الله تعالى بيده. والإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، فلا يتحقق إيمان عبد حتى يؤمن بالكتب، لهذا أمر الله تعالى بالإيمان بها: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فأمر سبحانه عباده المؤمنين بالإيمان والتصديق بجميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه. أمرهم أن يؤمنوا بالله ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل عليه وهو القرآن، وأن يؤمنوا بالكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب السابقة، ومنها صحف إبراهيم، ومنها الألواح التي هي توراة موسى التي أنزلها الله تبارك وتعالى، أي الكتب، على المرسلين من قبل. فمن كفر بشيء من ذلك ومنه الكتب فقد ضل، لهذا قال سبحانه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل صلى الله عليه وسلم من ربهم، والتي ختمت بآخرها هو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتاب. ولتقرير الإيمان بالكتب كلها أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فتضمنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل عليهم بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على أعيان النبيين المذكورين في الآية، وما أنزل على بقية الرسل في الجملة، وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان، فلا يؤمنون ببعضهم دون بعض كصنيع الضلال من أهل الكتاب، بل يؤمنون بجميع الرسل وبكل ما أنزل الله تعالى من الكتب. ومن السنة حديث جبريل المشهور وفيه الإيمان بالكتب، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وحقيقة الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم لأن لله كتبا أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، وهي من كلامه حقيقة، وأنها نور وهدى، وأن ما تضمنته حق وصدق وعدل يجب اتباعه والعمل به، ولا يعلم عدد الكتب إلا الله. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكيفية الإيمان بالكتب؟ أن تعتقد أن لله تعالى كتبا أنزلها على رسله هداية لعباده، متضمنة لأصول دينه وقواعد شريعته وكليات الأخلاق التي يحبها الله تعالى ويرضاها، ومتضمنة لمهمات ما نهى عنه جل ذكره. وتحقيق الإيمان بالكتب يكون بأمور: الأمر الأول الإيمان بما سمى الله منها مفصلا كصحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، وإجمالا بما لم يسمه منها. الأمر الثاني اعتقاد أنها كلها كلام الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه، وأنها حق وصدق وهدى لمن خوطب بها من الأمم، ومشتملة على شرائع تعبد الله المخاطبين بها. ومنها أي من الأمور التي يتحقق الإيمان بالكتب بها اعتقاد أن الكتب كلها دعوة إلى عبادة الله وتفصيل لحقه على خلقه ولحقوق عباده بعضهم على بعض، وفيها نهي لهم عن مخالفته، وفيها ذكر ثواب المطيعين وعقوبات العاصين. ومن الأمور التي يتحقق الإيمان بالكتب بها اعتقاد أنها يصدق بعضها بعضا، فلا تناقض بينها ولا تعارض، وهي سالمة من ذلك، فإن وجد فيها ما يوهم التعارض والتناقض فهذا جاء من أفهام بعض الناس وعقولهم وليس من جهة الكتب، وأن الحجة قامت بها على المخاطبين بها وطرحت لهم بها المحجة وزالت بها المعذرة، فيجب العمل بها ولا يحل لهم مخالفتها ولا التحاكم إلى غيرها، ولا يحل لهم تعطيلها، بل يجب عليهم قبولها والعمل بهداها والحذر من مخالفتها. ومن الأمور التي يتحقق الإيمان بالكتب بها الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى نسخ جميع الكتب السابقة بالقرآن العظيم المشتمل على أحسن ما فيها، وجعل الله فيها أحكاما مناسبة للأمة إلى أن يأتي الله بأمره، وصانه الله عما في الكتب السابقة من الآثار والأغلال وما لا يناسب الأمة من أحكام الكتب السابقة، وحفظه من أن تمتد إليه يد التحريف، فأغنى به سبحانه عنها وجعله حاكما ومهيمنا عليها، فلا يسع أحدا من أهل الكتب السابقة ولا غيره أن يعبد الله تعالى بعد نزول القرآن بغير ما جاء به ولا أن يتحاكموا إلى غيره، وأن يؤمن بأن الكتب الأولى كانت موجهة لأزمنة محددة ولطوائف معينة، وأن بعضها ينسخ بعضا، وأن المتأخر منها ينسخ المتقدم من حيث الأحكام حتى جاء الذي هو مهيمن على الكتب السابقة وحاكم عليها وهو القرآن المجيد. ومما نص عليه من الكتب المنزلة وسمي صحف إبراهيم، وكانت حكما كلها، وفيها عناية بالتوحيد وأصول الملة والمباينة للشرك وأهله، صحف موسى وهي التوراة، وإنما سميت صحفا لأنها نزلت مكتوبة كتبها الله تعالى بيده، وفيها العناية بالأحكام أكثر، وقد بقيت الشريعة العامة لبني إسرائيل حتى نسخت بالقرآن المجيد الزبور وأنزل على داود عليه السلام، وكانت العناية فيه بالثناء على الله تعالى والدعوات والأذكار، الإنجيل وأنزل على عيسى عليه السلام، وكان من جملة ما اشتمل عليه العناية بالأخلاق كالتواضع والصبر والتسامح والصفح وحسن الظن كما يفهم ذلك مما ورد بشأنه من النصوص. القرآن وهو آخرها والمهيمن عليها والخاتم لها، وأنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والتركيز فيه على جميع ما سبق، ولذا نسخها الله تبارك وتعالى وأغنى به عنه. وأما تحقيق الإيمان بالقرآن العظيم، فالقرآن المجيد هو أعظم كتب الله المنزلة على رسله، وهو أبلغ آياته وأعظم أسباب هدايته وآخر الكتب المنزلة على الرسل، ولا ينزل بعده كتاب ينسخه. فالقرآن المجيد آية الله إلى آخر الدهر. وتحقق الإيمان بالقرآن المجيد بأمور منها: أنه كلام الله تعالى حروفه ومعانيه، تكلم الله به حقيقة وهو منزل غير مخلوق، تلاوته على أحسن وجه يستطاع، وتدبره وفهمه والعمل به والدعوة إلى الله تعالى على هداه، كما بين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. واعتقاد أنه بيان الله تعالى لعباده وهدى ورحمة، اعتقاد عموم دعوته وشمول شريعته التي جاء بها لعموم الثقلين، فلا يسع أحدا من الجن والإنس سوى الإيمان به وأن يعبدوا الله بشريعته. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. ومن الأمور التي يتحقق الإيمان بالقرآن بها اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة، فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزوله بغيره، فلا دين إلا ما جاء به، ولا شريعة إلا ما شرع الله فيه، فالحلال ما أحل والحرام ما حرمه. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه الإمام أحمد في المسند عن جابر رضي الله عنه. سماحة شريعته وبراءتها من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم الماضية. ويتحقق الإيمان بالقرآن بالإيمان بأنه الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظ لفظه ومعناه من التحريف اللفظي والمعنوي. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. واشتمل على التحدي به، بل هو الآية العظمى التي أعجز الله بها الجن والإنس عن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأن الله تعالى بيّن في القرآن كل ما يحتاج الناس إليه في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنزل الله في هذا القرآن كل علم، وكل شيء بين لنا في القرآن. وأن يؤمن أن الله يسره للذكر والتدبر، وهذا من أعظم خصائصه، فلولا أن الله يسره لم يستطع أحد من البشر أن يتكلم بكلام الله، لكن الله يسره للذكر والعمل، فيسر جمعه ويسر قراءته ويسر تفسيره وبيانه، ويسره تعالى للتلاوة وفهم المعنى، للتفكر والتدبر والاطعاب. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. واشتمل على خلاصة ما في الكتب السابقة من الأحكام والآداب والأخلاق، فقد تضمن أصول الملة وقواعد الشريعة وأمات الأخلاق، وتضمن جوامع الآداب، واشتمل على أخبار جملة من الرسل والأمم الماضية، وتفصيل ذلك بشيء لا نظير له في كتاب سابق. قال تعالى: من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. والقرآن هو آخر الكتب نزولا، فهو خاتمها والشاهد عليها والحاكم عليها. قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهو أعظم آيات الأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم، أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو الكتاب الذي لا يأتي بعده كتاب ينسخه، فلا تبطل أحكامه ولا تتبدل شريعته ولا يترك العمل به حتى يأتي الله بأمره فيرفعه إليه كما بدأ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن بأقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله، وبإنكاره على من خالف شيئا من القرآن في حياته، فلم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين كل ما تحتاج إليه الأمة من القرآن بيانا قامت به الحجة وحصل به التبليغ. حفظ ذلك من حفظه، ونسيه من نسيه. والناس يحتاجون إلى الكتب المنزلة لكي يكون الكتاب المنزل على الرسول المرجع لأمته، فأرجعون إليه لمعرفة دينهم، وليكون الكتاب المنزل على الرسول الحكم العدل لأمته في كل ما يختلفون فيه، وليقوم الكتاب المنزل بحفظ الدين بعد موت الرسول مهما تباعدت الأمكنة والأزمنة، كما هو الحال في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولتكون هذه الكتب حجة لله على خلقه لا يسعهم مخالفتها ولا الخروج عنها. والإيمان بكتب الله تبارك وتعالى إجمالي وتفصيلي. الإجمالي أن تؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله عليهم الصلاة والسلام. التفصيلي أن تؤمن بما سمى الله من كتبه في القرآن المجيد، وقد علمنا من ذلك القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى. وأن تؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها سبحانه وتعالى. ونعلم يقينا أن ما جاء في تلك الكتب السابقة من الأخبار التي أوحاها الله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام حق لا شك فيه، ولا يعني هذا أن نقبل ما في الكتب الموجودة الآن بين أيدي أهل الكتاب لأنها حرفت وبدلت فلم تبق على أصولها التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام. ومما علمناه يقينا من تلك الكتب ما أخبرنا الله به في كتابه من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وأما أحكامها فالذي مر يتعلق بأخبارها، وأما أحكامها فإنما في القرآن يلزمنا التعبد به بخلاف ما في الكتب السابقة، فإننا ننظر إن كان مخالفا لشريعتنا فإننا لا نعمل به، لا لأنه باطل بل يكون حقا في زمنه، لكن لا يلزمنا العمل به لأنه نسخ بشريعتنا، فإن وافق شريعتنا فإنه حق دلت شريعتنا على صحته. علمنا الله تبارك وتعالى بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، علمنا الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد. ومن ثمرات الإيمان بالكتب العلم بعناية الله بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا بلسانهم أي بلغتهم يهديهم به إلى عبادته. ومن ثمرات الإيمان بالكتب العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل أمة ما يناسب أحوالهم، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن ثمرات الإيمان بالكتب شكر نعمة الله على ما بين من العبادة وعلى ما أعظم من المثوبة. ومن ثمرات الإيمان بالكتب عبادة الله تعالى على بصيرة بالكتاب المنزل، تأسيا بالنبي المرسل الذي أوجب الله عليه بيان كتابه وأوجب عليه هداية أمته إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.